jonkaa masala mo gonɗe mo joni o masala honno Shawkani wini min maariki nuwar omo jeeya e nokku hono bolwole cattuɗe wonande biɗotoɓe honno wolde nawri ni jiitinde masala o nawri nde wonno nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam o haaɗi honno jangguirɗen nde oɗo haditha ni fewtude qibla e huuɓide qibla honno jangguirɗen nde haditha Bukhari joni on o wi ida ata ahadukum alghaita fala yastaqbil alqiblata wala yuwalliha wahra shariqu aw gharibu nden no waray e kongol nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka ko hertinta ɗum golle nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam hadith ibn Umar garowo ka hewɓe ulama en honno mbiɗen ni tawi Shawkani ɓuuri yiminde ɗum gila ibn alqayyim zati ley naylu hewɓe ulama en kolli ko woni ko jiitintede man haɗede o woni mutlaq gila joni fa dalili jakawɗo keɓɓo kollo nasu ma tahsis yonno on heɓaka saabi ko ibnu Umar ko joni ana wawi tawede ana adi karanga jonno hadisa jaabiru goɗɗo ana woodi on ka wi o yii nulaɗo sallah sallam yeeso mahdi mum hitande ana fewti qibla ay joni o hadisa hewɓe mbi o hertini ɗum ɗum saabi so mawɗo e mobbo mawɗo ɗon ibnul mundir tottinowo madahibiji ulama o en ibnul mundir mo jeeya e ɓurɓe fof sottinde hono madahibiji ulama o en kanka caggal o haali hono madahabuji ɗi fof o yi wa asahu hadihi almadahib madhahab man farraqa bayna alsahari walmanazili fi hada albab ko ɓuuri fof sellude ɓe cendu ɓe wiɓe so tawede ley jeere en noon ni gasata so ley galleji noon a gasa saabi hadisa oɗo yoga noon wi honno Shawkani en mbini kenka wi tawede ko hadisa o ka ko ɓuuri ngarude ka haɗede mutlaqa falinsafu alhukmu bilman'i mutlaqan honno wonno Shawkani wiri e woɓɓe mooli baɓe aywa masala o musiɗi sanne ko woni hono minen kanomi ɓuuri famrude allahu alam allah woni anduɓe ɓe haɗede o sadi kaɗal ngal ana mawni ɗum to ana wawi tawe nuraɗo sallah sallam hertoni ka so won jaaɗo hono hertinede o anda kañum du yeehi e wajhu laatiɗo wajhu jakawɗo jaati kañum du on wajhu ɗo ne yanmi allahu alam allah andi ko ɓuuri wadde ɗum e joni noon rentade o ɓuuri feysole cuuɗi noon rento o ɗum ɗum feysole cuuɗi noon hode rento o ka ɗum ɗum sabina anda ka so hadir e mubih wari ɓuddima alhadiru ala almubih no mbiɗen joni ɗum woni madhab malik e shafii ka hono sendude o ka wiɓe feyle cuuɗi e ladde fof ana harmi ɓe ɗum woni mashhur ko lolli e madhab abi hanifata e ahmad ley abou thawri ɗo ɗum wi ibnul arabi o mawɗo ɗo maliki en koɓɓe kañum ɗu ɗon ko jiitini hono ley cuuɗi e ladde fof zahiri en koɓɓe ɗu ɗum jiitini ibnu hasm ana jeeya ko hewɓe woɓɓe jiitiniru ɗum kasi o ka ɗen ley darsu ɓettaɓe o tuutaɓe so tottude haɗano qibla saabi teddinde qibla wana haala fewtude qibla onande bawluma gaiɗ so ɗum ɗon zaati ni haɗama ɗon tuttugol zaati fewtude qibla gaari so tutta haɗama noon wona e julde de ɗum duppamon noon soɓi hewɓe anda ɗum fewtude qibla so tutta ɗum haɗama ɗenno bawlu gaiɗ ka ɗum ka puuri ɗum ɗo waɗi ɗum ɗon a sarriqu o garribu o woni mbiɗennam heeduɓe on ɗo makka woni ɗo tan aɗo madina wonni makka ɗo tan wondaɓe fa wi a sarriqu o garribu so qibla heedima funnage ma hirnage fof torata ka ɗum noon jaɓatake nani aywana o wi wala yuwalliha wahra fati o jillinti ɓe wi fala yastaqbil alqiblata fati o fewti qibla wala yuwalliha fati o jillintin qibla dahara fu caggal makko muslim ɓeydi hen bi bawlin aw bi gha'itin aɓi o gha'id arande joni oka yo ida aritumul gha'id oka nokku ɗo landeteɗo ka gha'id o mbiɗen joni onoon oka ko yaltata e jomum ko jatti o woni hono gha'id oɗoka hay ko o wi bi bawlin ko ayi wona o wiɓe bawlin aw gha'id noon hadis o warri fati o fewtir qibla bawlu ma gha'id huɗon ko famete bawlu o gha'id o hertini kaɗal ngal bi khuruji alhariji min al awra ko yaltata e neɗɗo ko tan donc so bawlu ana yalta e neɗɗo ma gha'id ana yalta e neɗɗo fof fati fewti qibla fati huta qibla ɗum jonka teddinde qibla noon ɗoni mada muɗum sabi hadisa goɗɗo wari hadisa jabiri ida haraqnal ma somin jonka hono juppoyu ndiyam ɗum woni ko fameti hen ɗon zahir ka won halbe ko wana dum en bangina ngol don kongol won wiibe masarun nahyi ko woni jonka hono nahyi o de kashful awra fi hono hunjitinde al awra mun o woni madam mudu hunjita al awra mun fewta e qibla o don ko hada den no so don ko hada de ka al hali fu mo neddo hunjitata al awra mun feeso wadu feeso joni neddo jabbo gendu hana hukkira qibla e ngol don kongol don ko ibnu shas filli o malikinke o yidum kongol le mazhab maliki ka arande ngul buri selude dole ghaib tan ko dum ka futoro wala hen dum buri selude ne wallahu ta'ala a'lam babu man tabarraza ala labinatayn oy babu damal man tabarraza tabarraza wonde ta fa'ala min al baraz baraz ka lugari mun wannade jereede yirwune kin wete baraz won hon lugarde jenno be cowri dum ko yaltata neddo ko hay fulbe ne biya non yihilade suko yihilade sa jeewi dum joni fu e pami sharia ala yidi hono de kudde kudde de mutanyi de fu yimbe ciowado tawedi hono indira dum hono inde mu zati zati de dum jeyaka e needi sharia ne wardi needi ala labinatayn labinatun tufere do tufe jidi حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض الإمام البخاري سند من كؤي رفايته إمام البخاري أوي حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنسي جنتنيمو وغوتو يتالب امام مالك شيخ امام البخاري قالوا وي اخبرنا مالك مالك جنتنيمي دونك مب بخاري او يتالب امام مالك دونك مب مكو او كانكو امام البخاري عبد الله بن يوسف في لكي يودي مبون الامام مالك بن انس الامام مالك دو في لكي يودي مبون مكو يحيى بن سعيد الانصاري يحيى دو فيليكي موب مو بيتهدو محمد عم محمد ابن يحيى ابن حبان حبان فتح الحاء يعني كانكو ابن حبان جوم صحيح او ودا او كان كسر الحاء عن عمه وفيليكي كانكو محمد ابن يحيى ابن حبان يودي ابا باني ماكو بيتهدو واسع عن عمه واسع ابن حبان واسع ابن حبان ويا موي ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاتي ابيك صحابه جاتي abbi ko kanko was sahabaaji don jonka ibnu muqid ibn amr lahu wali abi joni habbano habbadu habban ibnu muqid ibn amr den no habbano o ke abbu fu sahabaaji wasi'u o jaati wi amu wi inna rasul sallallahu alayhi wa sallam an abdullah ibn umar yudi abdullah ibn umar ibn al-khattab أنه كان يقول لا تكون ويا إن ناسا ويد يمب يقولون أنا بيا إذا قعدت سأجودك كوني مرادو سأجودك وليه إذا قعدت لحاجتك ولا لحاجة ما نمك جوني بتك كبري هيو دفوسا كبري هيو دسن ألندو في جوار فكوني نم صاروا فيس دش ناتي لو كنت دري كيف دي أما كنا ديمو يمب أنا بيا أي حاجتك أي حاجة وفاجوني لندا كونغوني ونكو موي دونه كو سول دمانين لحاجتك أي يوغوي ساجوديكي على حاجتك اي حاجه ما دون جونكا فالين دورا فلا تستقبل القبلة فتبيت القبلة ولا بيت المقدس فتبيت بيت المقدس يعني بيت المقدس يعني بيت المقدس بيت المقدس فتبيت نون بيت المقدس جوني كان بون مدينه بك دون وني هو دغول قبلة وانا ند صار دون حقيقه بيت المقدس ذاتي هو اللي ممكن حداك فيوتي وون وي دون او حرام فيوتي كاو حداك ño ko indi mo do de batte kanko ni muqabil qibla فقال عبد الله بن عمر لأنه عبد الله بن عمر وي دونك فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وي وانا هنا واسي او جابي دي واسي او حالته دونك هنا سببك عبد الله بن عمر هنا جابو يبه كامبه بن دو هنا وي بن دو واتي دو في في في دم نيو لاول ابو ايوب الانصاري ابو ايوب كاي دو واتي تقبل او حوجد سجود تناكيد ابو هريره دو دم وي الحمد لله رسول الله معقل بن الاسدي اتنا من فودم وي لقد ارتقيت يوما من نارك نالاند على وهر بيت لنا دو سود امي وي نارك دو سود ما بنيند وند دو ديند فانا نغبي دو سود ما بي روايه ان غار جامودي على وهر بيت حفصه لوكو دمبتي فادي حفصه حفصه بن ديكو ديبو نينو هودون جام حكوندي دو كونغولي كون حكوندي دو كونغول دي سو ذاتي دو فادي حفصه ني نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي حفصه دي نون سودو وند نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتيمو نرى دونك ما يدو هدي هن يا كان كو حفصه نينو دميتا فادي مكو سون دميتا فادي ابن عمر دو دي حفصه ما يدي حفصه ولا دونو سنا ابن عمر ولا دونو سنا ابن عمر كو سابي دي حفصه يشقق مكو ان غوتو ابو غوتو مكو هدي بيفو ابو غوتو ان غوتو ابو غوتو دي غوركو ني سونو وديكا abba goto nat faraitu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yiminuna rasulullah sallallahu alayhi ala binatayn umru tu fajrid ibn khuzaimah riwaya munwari wa fa ashraftu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala khala'ihi yalli timi nula sallallahu alayhi wa sallam nula lo ant filor de mut al hakim at tirmidhi don jumna wadir al usul wadi sanadu kelludu fara'ituhu fi kanifin jimo mi le filor de den dum holli wana hono le jere de usoyni mo le filor de jati usoyni usoyni nula sallallahu alayhi wa sallam ajoni ibn umar umuya yalli tadi nula sallallahu alayhi wa sallam an al halim o ngabudo sadhu toni don jonga do bene sur toni sa be darura den no so o yecciti o yinnura sallallahu alaihi wasallam jonga do yecciti so yi mo andi wala dottore de kanko du o yida jonga hono ferwinde dum yudi e fayda o dursino o yiri mo ni sabi nura do golle mo fu sarjano o haali den dum holli jaka sahaba be an cetti jotude al haali ji nura sallallahu alaihi wasallam sande sabi do kan nura do joni o ummanaki yidi nura sallallahu alaihi wasallam nura do ummanaki yede kafu o hen sai ko ndo hen sai ka al nangirta o hen sai ki o yiri non nula sallallahu alaihi wasallam o yi o haala yidum andi wana haala nokkuje de be tifnido yide mona nokkuje do yidi yere de jatti andi non no sahaba be tifndorto al haaliji nula sallallahu alaihi wasallam fa joni en dun non ka do tifnira al haaliji makko hunde fu ko sahaba be ngi nula sallallahu alaihi wasallam e bangal e diina so andi fu ana heddi fa joni inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun alla rena hunde fu ka jara sunna nula sallallahu alaihi wasallam hande sa tinniti ki tan anda heba ay zamanu ni betno di fu zamanu men o jati dum buri newade sabi dewta dabaade hande e dewta jungoje de bawda hemde taswiru mun an elde tarabi ta monta dewta masala joni wi en jungo o hetnde woni ene dimashq sham nelde da arabi o wakati jaha jeltino yande tawende jungore windata fo duddu yinere antu ila akhiri hande dum buri fu newade suni ngam ni dum anni مستقبلا فيوتو بي بيت المقدس لحاجته ورند حاج مكه اي وقال ابن عمر وي فامور جمله وقال دي ابن عمر كني وي لعلك اجوني ضمير منصوب وهم جيم واسع واسع ابن حبان بيلدو مكه ابن عمر وي ولعلك لعل ان من الذين ادجيا بين يصلون بان نجول على اوراتهم awraku jam warkin wirki dum woni dow busal do fa dow busal do dum yetena fa qultu bi mila adri mi anda wallahi mi anda kudu wadi ka do hala do hala ibn umar ibn la sallallahu alayhi wasallam ngabi do garwal yi mo ka do hala wari do woni ibn umar wi mo kanko wasi'u la'allaka min alladhina yusalluna ala awraki فقلت بهم لا أدري والله يوني مالك فكتي كوني صلاة على أوراك يوني إمام مالك قال مالك وي مالك بي يعني كأموري دي كان كو ابن عمر الذي يصلي وأنا جولة ولا يرتفع عن الأرض أم تتاكو يودي ليتي أنا أنا جيد أسأل نجولة فو جوانك أهون سجد فو توليدني يسجد سجدا وهو لاصق التوي وتكيد بالأرض ليتي دومني أنا لوتي الحالي هنا شر إنارو نوي أنا رجول ده التجافي والتجنح دوني أن يفرج ركبته سا سجد فو أكيا كوبي ما لينغو أدير أكيا كوبي لينغو أدير سا سجد رجوله فو كوبي لينغو أدير فيصير معتمدا على وركه هنا ay denno ko waddi do ala ko o jibiki yimbe hewbe on yoge yimbe kali hen konguli kurdi di fudi gana on dum ko fata ko naade de yaha kitab di fum sabbi di fudi gana e sahihuji goori ko selli hande on wardi le sahih muslim ni kanko wasi' ibn habban o wi kuntu usalli fil masjid miladiki mi do jula le miside fa iza abdullah ibn umar jalis deka abdullah ibn umar ana jodi sahaba jo فلما قضيت صلاه صرفت اليه من شقي لتمنومي جولدي امنده بيرتيمي فادي ماكو تاتي ام دونك او نوري مني بيرتيمي ماكو فقال عبد الله بن عبد الله يقول حديثا دونك يقول اناس اذا قعدت على حاجتك هون حديث من جنودي جونيو او جنجي اون حديث فاتمي او وي لعلك من الذين يصلون جوني اراني كوسابيسو عبد الله بن عمر ادي حال دي حديث ارانديجو كوسابي دي e Abdullah won ko yi e julde makko ko hagginay yalla wana on no wadno wattaki so lamdimo jonnon Abdullah fudiri hadisa auto taf ko sabi so fudiri auto hadisa de auto hadisa marfu' bamta do yude nula sallallahu alaihi wasallam hadisa du hagigan kejo o do ne o gikkuni won ko yi on wadino waday ana wayi tawi du kan ko Abdullah ibn Umar tay boya ko o halda kan hala ya taw yimbe kalika on wakati so o yidi fa o andina kite de o taabi inki yalla taabi inki o ana sottina kite de yewde makko laati ki non do e keni kite yani kutini fa joni wondude e joni no o yidi on ana juula so o mili la ala tay wadi hono no hana wadede ay on du yuma ah la adri wallahi wallahi mi anda do yino wallahi mi anda ni o ningay mo sabi ñinge wala isa ta jere neddo e hunde ka waaw ñimri dum non donc dum ñoni hono ko selli e o do riwaya ko o waddira o do jumla ko o waddira won halbe hen halaji goddi ko na dum babu khurujin nisaa ila al baraz joni ko jangeten de yaltugol rewbe ila al baraz baraz en bi woni jonka jereede dal fada حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب ويكنكو الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن بكير جاتني من أول مبمق ويعرى حديث يحيى يحدثنا الليث أوني ألماء مصر كوبين قال وهو يحدثني عقيل عقيل بن خالد وانفي لك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ريو بن الله رسول الله عليه وسلم بكنا بلاتك يخرجنا بالليل معنى بي ومعنى في وفي بنجلت جمع جمع وليفود بن الله رسول الله عليه وسلم بنجلت إلى المناصع فادي نكو أنوي مناصع مناصع هدي بقي عطور بقي يعني بني مسجد نور صلى الله عليه وسلم ده جونكا دون دون وني جونكا بقي يعني هيد فون نغي مسجد ني جون نير ناي بالير سيادة جونكا دون بنجالتا جام بجان جام يا دلن دو ياد هو نكو اني يصعيد افيح يكرتني افيح جرونغال جمع بجهان لين بياد. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عمر نيلاتك أنا في أن الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك ما نفدر ما بيجلتو دي عمر أنا هو يويد أن الله صلى الله عليه وسلم تجو أكير ما كبين جلتا يونك إمنعهن من الخروج من بيوتهن سبي كسابي سنبير أن يلتو قلو هدي بده آية الحجاب وكا نموت نيتو آية الحجاب وكا جيبك don fati yimbe natali ciudi mabbe donc fati yimbe latti ciudi kambe ko do fati be jabtu an waye tawe du Umar ko ummuino arandere de re be nulado be cioma hono wajuuji mun en fati wajuuji mabbe di ji sabi arandere de fadde ayatul hijabi o warde wajuuji mabbe di an ji en den no de o yinno dum so aya suratul ahzab o jippide ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu biyutan nabiyyi illa an yudhana lakum ila da'amin ghayra nadirin ina donc aya o patimo aya on jippido dum jippino de e wana ko Umar yidi ko jippiki o yidi kasi tawe fi shakhs ma fi sura do jonka hono yi attaque masalan joni so yama hijab terde jonka ciure fas ndi joni so jom wadi kadungal suri ka wana no yaltude Umar woni rewdi no rabbe sey fi dum yema dum woni hono ko yendiri no rasul sallallahu alaihi wasallam kasi tegal mo dum fati acci rewbe njalta fi ay no rabbe jaba ki mo sabi darura non darura ne ñege ñala li ciudi den no jippagol ayatul hijab dum ana jey muwafaqatu umar no umar limtiri hono wadde ngara ha dum tafsiratul suratul ahzab umar yidi dum so aya o jippori hono o yidi den no joni so bi jidi lañ doyaade jamma fu be ca fanimre jamma de be njalta ñalon on wari le hadith aisha to qisatul ifkit kunna yakhrujna bil jamma bilati be njalta wa kunna la nakhruju illa laylan ila layl den nonde ayatul hijab o jippino de jonka be keddi be bamman kaddule ka be ciuro so be jarto goto fu yata be ka sura mabbe o ana wawi jonka anditede wono do andira neddo feyso ana kaddule o anditide do musabi su umar wimo tegal o wadi hijab ama wallahi ma takhfina alaina wallahi ma takhfina alaina wallahi anyo bayami wallahi min anditima hay tegal mun nyegeje ngara nyegeje ngara ne ne jonka be keddi be jarto safi وي فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل نور دوار نور جاباكي مكو وي كان كو عمر كو يون ريو بي فتي نجلتو في في كو نور جاباكي فخرجت سوده بنت زمعه ان من بيت سوده بنت زمعه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم فخرجت ليله ليله جمع غد من الليالي جياده جماجي عشاء صفكو ويلتي صفكو وكانت امراه طويله ولارك دب جودو kanko sawdato o mujuti o mujuti o mujugi tarde o mo andite kanko sawdato don fanada Umar Umar yimo anditi mo ewnimo ala qad arafnaki ya sawda min anditi ma ya sawda ko Umar wir non de hirsan gam jotude ala an yunzala al hijab no hijab jippine fa anzala Allahu ayata al hijab alla jippine ayata al hijab o aywa yama joni don jippine ayata al hijab don la tadkhulu biyutan nabiy انا وقت سوره الاحزاب تو سبب جيبغول ماكو زينب بنت جحش نبي الله صلى الله عليه وسلم بامنوم سو ودي وليما دي وربه تاتو كديك دون لي سوره نبي الله صلى الله عليه وسلم دو لي سوره نو دو ياغي يمبيرد بي يالتوتي ولا مستأنسين الحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق فنزلت ايه الحجاب نن ايه الحجاب وجيبي حديث كسي انا ورا عمر يي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ما به مودو بوندو فو انات مابو فلو امرتهن ان يحتجبن سند ايمري به جونكا به غدا حجاب فتنو ناتو فنزلت ايه الحجاب ايه الحجاب وجيب نين جوني كو وني جيم حكوني مون دي دي فو دي فو هون دي كو دي فو غدي سو جونكا ايه وجيب بو يساب ماجي دي فو غيسا زينب اوك نيم سكيتي حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجة كن قال هشام يعني البراز ويكنك إمام البخاري حدثنا زكريا وزكريا ابن يحيى رأني زكريا اللغة يريد أنهم دونك جنجر القران زكريا في القصر زكريا وفي المد زكريا بن يحيى بن صالح ابن يحيى بن صالح جنتني قال يحدثنا ابو اسامه ابو اسامه بن حماد بن اسامه عن هشام بن عروه وفيلك يدي هشام بن عروه عن ابيه يدي ابيك عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابي قد اذن دغاما ان تخرجنا من جلتن في حاجتكن اي حاجمك قال هشام هشام يعني البراز معنى قد حجابك حاجه مودن ورم بالي يلتد ياد هنا ياد لين بياد انا كنن دي كم بيرو بن الله صلى الله عليه واله وسلم اي كوني معنى من دي تغلكو حجاب وداكو اي سوده يلتي سوده ني ام جوتي ام جوغي ترت عمر بن الخطاب ييمو ييمو يا سوده والله يا نيو باي امي فانظري كيف تخرجين يونا جلترتا دنو او ويرسي او وليتي نورا صلى الله عليه وسلم وتوي نورا دون هيرتو لي مو فو الله وحي نورا صلى الله عليه وسلم نادو ياي الله دوني كي اون جلتو وان دي حاجي مون ديك اي او حديث جوني هدوم فاميتي امكو ابن بطال او غوتو شرح البخاري غوتو اي مو مالكي انكو او يكو فاميتي لي غودو حديث دي فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن. إرو أنا بابي فريتا دي كوبي نجي حاجي مسلمة. جوني دبو كوركو غودو واوا نادي واوا نادي سود مكو دون كان اندان او دون ولا وي شرو غودو كون هذا الشرح دبو جوني غوركو غودو واوا نادي سود مكو دون كان اندان رسول الله صلى الله عليه وسلم wallam jido yimo yalla hamu yalla yeki ne dan wayna den yekira do wonde mawna ma minya yalla wayna de gendum na do yal hamul maut yekira do mayde ndiron yalla masala joni ane mawna do nokku ma ane minya do nokku dagata ko nata sudu do gendi ko wondo sona kanko wonto so kanko wonton do wayna de ka dum du debbo sina tawi eno di hijab so debbo na di hijab non wayna de wayi gajo da de makko ay so debbo don fe so ngaji do fe so ante bo ngaji torowala raw njodda nyam don ila akhiri so debbo no di hijab dum ka torowala bila khilaf bismillah kasi debbo so wana zu mahram makko wondi tan wajibi wadan hijab o heddo le sur makko to wasa yaltude buri ka dum wana wajibi debbo hatta ke yadi jogoyde so wala jogo hatta ke yar soori do hunde so wala ciorno hono yaade jonka li gendi en yaade dum fude bo hatta ke joni so tawi jonka o waawa kariya mun ya so o waawi kariya mun an gorko o ayi o yaltata o adani mo goddo garno mo dum dum ka dum buri ngardon ka fati neddo miila hono ko sarriyanda wara joni wombut naddi en heew miilo be dum woni hono sarriyan on debbo ka dagata ko yalta fi mutlaqan wombuta naddi o en woni bettiti be haddi miilo be hono no wi'a fasal joni fi sobi jindeddo hijabu anay mudum yi atake yam o homo yam o gen man ila akhirat maw nando dum o famini yimbe rewbe kadaaka yeltude wonande haaji mun faame do de ka sobi jelti wajibe ngad hijabu honno so le ciudi mabbe ngoni goto goddo am do ngad hijabu ni dum kay wajibe wa fihi muraja'atu al-abna lil-a'la fi ma yatabayyana lahu annahu as-sawab wa haythu la yaqsulu at-ta'ammud holli ne do joni so o leedudo de o ana do makko gondo doma joni burdo ma andal an doma sara ma am doma kananke an doma hono ni en ar wayi wartirde wartirde mun hala so hali hunde joni sa halni mun hunde joni o wada ar wayi wartirde wartirde makko hala so tawi gonga e ngeñal ni darata wana chandala so bi Umar no yahtan da warta warta innallahu sallallahu alaihi wasallam hala hijab fa alla jippini ayja qur'an honno Umar wini alla ni ngay Umar nulado ni ngay Umar ay nulado kaso yama joni danya biu da nulado ka tan yaagi mo andi alla ka yaagata fa ala du ñingay mo jippina ay honno wiini ta dum holli hore jan way holli tete sabi joge yimbe ana mila so neddo wadama horejo dum ana hakkilaji bobbe so yama o mawdo tan o mawdo.